كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. تحمد الله جل وعلا الحمد الموصوف بالكثرة والموصوف بالسعة والموصوف بالطيب، تحمد الله جل وعلا على ذلك، وهو أهل لأن يحمد. ثم بعد ذلك يسجد، يضع أفضل أعضائه، أفضل أعضائه يضعها على الأرض خضوعا لله وخشية لله ورغبة فيما عند الله، يضع وجهه وأنفه ويديه ورجليه وركبتيه، هذه أعضاء السجود السبعة، يضعها على الأرض خضوعا لله وامتثالا لأمر الله. ولهذا جاء في الحديث أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن الإنسان في هذه الحال قريب من الله، إذا سأل الله شيئا الله أعطاه إياه، الله يعطيه جل وعلا، ما دام أنه يعني وضع أعضاءه وسجد على الصعيد بأعضاء وفرش أعضاءه امتثالا لأمر الله وخضوعا لأمر الله كذا، والله جل وعلا أقرب منه، قريب منه، يعطيه السؤال، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يخرج المعتكف إلى عمله في الصباح ويعود في المساء إلى معتكفه لعدم؟ ما يجوز، ما الخروج من المعتكف لا يجوز، الذي عنده عمل لا يصح له أن يعتكف. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمعتكف أن يتيمم لكي لا يخرج خارج الحرم؟ ما يجوز، لازم التيمم، الوضوء كذا مسموح فيه، يخرج من معتكفه ويغتسل ويتوضأ، ما فيها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الذي يجب فعله قبل صلاة الاستخارة وبعدها، وكيف يصلي صلاة الاستخارة؟ الاستخارة كانوا في الجاهلية يستقسمون بالأزلام، الأزلام عندهم عيدان ثلاثة، واحد اسمها الآمر، واحد اسمها الناهي، وواحد غفر، ما في شيء، يضعونها في كيس فيستقسمون بها هذه الأزلام، إذا أراد الإنسان أن يسافر أو أراد أن يتزوج أو أراد أن يعمل عملا مهما استقسم بالأزلام، يدخل يده في الكيس، إن خرج الآمر فعل، وإن خرج الناهي انتهى، وإن خرج الذي لا في لا هذا ولا هذا أعاد الاستقسام مرة أخرى، هذا من أعمال الجاهلية، والله جل وعلا أبدل المسلمين بها بالاستخارة، الاستخارة الشرعية، فصار الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا مهما، ما هو عملا خفيف، لا، زواج، بيعة كبيرة، سفر، شراكة، يعني أي حاجة مهمة كبيرة تهمه، إن كان إنه ما عنده التردد فليتوكل على الله وليفعل أو لينتهي، ما إذا كان ما عنده يعني تردد. الاستخارة تكون إذا كان ما يدري، إلى الآن ما يدري هو يقدم على هذا أو لا يقدم، هذا هو موضع الاستخارة، ما هو كل عمل يقبل عليه الإنسان يستخير، إذا كنت جازم وراغب لا تستخير، إذا عزمت فتوكل على الله اعمل، لكن لا، الاستخارة متى تكون؟ تكون إذا كنت متحير، ما تدري تفعل أو لا تفعل، جاء وقت الاستخارة، الاستخارة يجي يصلي ركعتين خاصة للاستخارة، لا تحية مسجد ولا راتبة ولا فريضة ولا أي شيء، يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة، اللهم إني أستخير إلى آخر حديث بالبخاري عن جابر رضي الله عنه. بعض العلماء يقول إنه يقول هذا الدعاء بعد أن يسلم، بعدما يسلم، وبعضهم يقول لا، أنه يقوله قبل السلام، وهذا أفضل ما دام الإنسان لا يزال في الصلاة وما زال مقبلا على الله. إذا انتهى من التشهد قال يعني دعاء الاستخارة، ينظر إن كان انفتحت نفسه للعمل فليعمل، أو انصدت نفسه يترك هذا الأمر، إن كان لا يزال متحير يعيد الاستخارة ولو مرتين ثلاث أكثر ما في شيء، هذه الاستخارة الشرعية. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول دخل رجل مكة بعمرة ومعه ابن له صغير، يقول ولما بلغ الميقات ألبسه ملابس الإحرام ونوى أن يجعل لابنه عمرة، يقول فهل يطوف ويسعى لابنه بعد طوافه وسعيه لنفسه؟ يجوز أنه يطوف بابنه والطواف لهما، هذا الراجح، الراجح أنه يحمل ابنه أو يمسك يده إن كان صغير ويطوفان جميعا لكل واحد، وينوي عنه إذا كان دون التمييز، إذا كان الابن هذا دون التمييز ينوي عنه، الأب ينوي عن ابنه، أي وإذا كان مميز يأمره أنه ينوي، يأمره أن ينوي. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول تعودت أن أحضر زكاة مالي، يقول في شهر رمضان من كل سنة، وقبل شهر رمضان بثلاثة أشهر تقريبا اشتريت أرضا للتجارة من السيولة المتوفرة عندي، يقول فهل أخرج عليها زكاة بقيمتها باعتبار أن السيولة التي كانت عندي تحولت إلى عقار؟ إذا كان أنه شرى هذه الأرض للتجارة نعم يخرج عنها الزكاة، وإن كان أنه اشتراها للسكنة إرادة البناء عليها للسكنة أو للتأجير فلا زكاة فيها. يقول السائل فضيلة الشيخ، كان عندي يقول في أول السنة مبلغا من المال، يقول وكنت أوفر مبلغا معينا من راتبي في كل شهر، يقول وحتى إذا حصل حتى إذا كان في آخر الحول أصبح عندي يقول مبلغا أكبر من المبلغ الذي في أول الحول، يقول فهل أزكي على المبلغ الأول أو على المبلغ الثاني؟ يزكي عليهم كلهم، هذا الأفضل الأريح له أنه يزكي على كل المبلغ في شهر رمضان، يصير شهر رمضان هو الشهر الذي يخرج فيه الزكاة سواء كان حال عليها الحول أو لم يحل. فضيلة الشيخ، ما حكم دعاء الاستفتاح والاستعاذة قبل البسملة في الصلاة؟ الاستعاذة في الركعة الأولى، الاستعاذة تكون في الركعة الأولى، أما الركعات التي بعدها فلا تشرع فيها. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز الاعتكاف من أول يوم من أيام رمضان إلى نهاية الشهر، ومتى يبدأ الاعتكاف؟ يجوز، هو ما هو واجب لكن يجوز، إذا أراد الإنسان أن يعتكف كل رمضان جاز له ذلك، ويدخل معتكفه قبل الغروب، يدخل المعتكف قبل غروب الشمس من يوم من آخر يوم من شعبان. يقول السائل فضيلة الشيخ، ذكرتم حرمة البيع والشراء في المساجد للمعتكف ولغيره، يقول فهل يشمل ذلك ما لو عرض رجل سلعته في المسجد؟ اي نعم، حتى ولو كان اذا ارادوا يتبايعون يخرجون من المسجد، يخرجون من المسجد ويتبايعون، ما يجوز. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول رجل قبل زوجته في شهر رمضان، يقول وأحيانا ينزل منه مذي، يقول فما حكم فعله؟ التقبيل اللي يحرك الشهوة هذا حرام، ولكن ما دام أنه لم ينزل فصيامه صحيح، المذي على الراجح أنه لا يفطر. فضيلة الشيخ، يقول السائل، يقول امرأة ينزل منها الدم لمدة 5 أيام في دورتها الشهرية، ويقول وفي اليوم السادس لا ترى إلا الكدرة أو الصفرة، يقول فهل تحتسبها من الحيض أو لا؟ إذا كانت متصلة، إذا كانت في أيام حيضها فهي تحتسب أنها حيض، وأما إذا كان بعد أن ينقطع الدم تكون معها الصفرة والكدرة هذا ما يعتبر حيض. الفضيلة الشيخ، ماذا أفعل إذا كنت لا أعرف عدد الصلوات المفروضة التي لم أصليها عمدا؟ يحتاط الإنسان إذا كان تارك الصلوات ويريد يقضيها، فليحتاط، ما يدري سنة أو سنة ونصف، يخليها سنة ونصف السنة، يعني يعمل الاحتياط. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما المراد بحديث التبكير لصلاة الجمعة الذي هو من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى آخر الحديث، وكيف نقسم الوقت على هذا؟ الساعة المعهودة هذه تقسيم الليل والنهار على 12 ساعة، هذه الساعة هذه ما كانت معروفة، لكن هم يريدون بالساعة قطعة من الوقت، القطعة من الوقت يسمونها ساعة، قد تكون أيام، قد تكون أيام يسمى ساعة. والله سبحانه وتعالى ذكر الساعة، قيام الساعة، وهذا سماها ساعة. فالمراد أنه يجزع الوقت من صلاة الفجر، من صلاة الفجر إلى دخول الإمام لصلاة الجمعة، يقسم هذا التقسيم، الأول تقريب بدنة، والثاني تقريب بقرة، والثالث تقريب شاة، والثالث تقريب دجاجة، والخامس الأخير تقريب بيض، يقسم على هذا التقسيم، هذا هو. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل له، يقول رجل له عمارة اتخذها للتأجير، ثم بدا له أنه لو جاءها مشتر لباعها عليه، فهي الآن تخلو من السكان، ويقول إذا جاءها مستأجر سيؤجرها، وإذا جاءها مشتر سيبيعها، فكيف يخرج زكاتها؟ يخرج زكاتها عن التأجير، ما دام أنه ما عزم على بيعها فهو من التأجير، من الأجار، يخرج أجارها، يخرج الزكاة من غلتها. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل، يقول رجل عجوز سعى، يقول وقد سعى على عربة، إلا أنه في الأشواط الأربعة الأولى كان نائما، فما حكم سعيه؟ سعي صحيح إن شاء الله. أسئلة كثيرة عن ما حكم من أراد أن يودي عمرة عن والده أو أقاربه؟ كيف؟ يقول أسئلة كثيرة عن حكم الاعتمار عن الأقارب. يجوز الإنسان يعتمر عن أبيه وأمه حيا أو ميتا، وعن أقاربه يجوز الإنسان يعتمر عنه، يحرم بالعمرة ناويا عن فلان، لكن لا يشرك اثنين في عمرة واحدة، اثنين ما يكونان في نسك واحد، كل واحد في نسك، ما يجوز أنه يعتمر عن اثنين في نسك واحد، يعتمر عن نفسه ثم ينوي ثوابه الاثنين، هذا جائز، ينوي ثواب العمرة منه هو، وينوي ثواب تلك العمرة لأبيه وأمه وغير ذلك يجوز، لكن يحرم عنه ويقول إني حرمت عن أبي أو عن أمي أو عن أخي، هذا ما يجوز إلا عن واحد، النسك لا يكون إلا لواحد فقط. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل بخاخ الربو هل يبطل الصيام؟ ما يفطر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من توضأ وبيده خاتم ويعلم أن الماء لا يصل إلى بشرته، يقول: فما حكم وضوئه؟ حكم وضوئه أنه لا يصح، لازم يحرك الخاتم حتى يدخل الماء بينه وبين البشرة، إذا كان الخاتم هذا يحول دونه فوضوئه لا يصح ولا يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة لي للتورك في الصلاة، بالنسبة للتورك في الصلاة، يقول: متى يكون؟ يكون التورك في الصلاة يكون في التشهد الأخير، إذا جلس للتشهد الأخير في الصلاة الثلاثية أو الرباعية يتورك، بمعنى أنه يخرج رجله اليسرى من تحته ويضع نفسه على الأرض، هذا التورك، هذا مستحب، ما هو واجب، مستحب في حق الصلاة ذات التشهدين ومذهب الإمام الشافعي أنها في كل تشهد أخير، سواء كانت الصلاة ذات تشهدين أو تشهد واحد، ومذهب الإمام أحمد لا، أنها إذا كانت الصلاة ذات تشهدين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اشتريت أرضا بالتقسيط، يقول: في شهر محرم وتنتهي الأقساط في شهر ذي الحجة، والآن هذه الأرض في بلدة ينبع وأنا أسكن في المدينة، فهل في هذه الأرض زكاة؟ إن كان شاريها من أجل التجارة ففيها الزكاة، وإن كان شاريها للسكنة أو للاستغلال فلا زكاة فيها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نويت العمرة من ميقات ذي الحليفة في ليلة رمضان، يقول: فهل عمرتي داخلة في رمضان؟ إذا كان محرم بعد دخول الشهر فهي في رمضان، وإن كان أحرم قبل دخول الشهر فليست في رمضان. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للصيام في كفارة اليمين، هل يشترط فيه أن يكون متتابعا أو لا يشترط؟ يشترط أن يكون متتابع. قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فصيام 3 أيام متتابعات، هذه قراءة ابن مسعود، والقراءة وإن كانت شاذة إلا أنها يعمل بها من حيث الأحكام، فهي 3 أيام متتابعات. كل واحد يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء الزكاة لموالي بني هاشم؟ مذهب جمهور العلماء لا يصح، بنو هاشم مواليهم كهم، والقول الثاني أنه يصح، الراجح أنه يصح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء أهل البيت من الزكاة إذا كانوا غارمين أو غزاة. أي نعم هذه يعطون إذا كانوا غزاة أو غارمين ولو كانوا أغنياء ولو كانوا من آل البيت من بني هاشم يعطون. يقول السائل فضيلة الشيخ يقول ما هو الدليل على جواز الاشتراط في الاعتكاف وكيف قاس أهل العلم جواز ذلك؟ لأن هذا خلاف يعني خلاف الحكم. الحكم أن المعتكف لا يخرج. المعتكف هذا الأصل، الأصل عدم الخروج. لكن إذا كان مثلا الإنسان يعني يوجد حاجات يعني يحب من عطاءات يريد أنه يتخذها فله الاشتراء، له حق الاشتراء. يقول السائل فضيلة الشيخ بعض المحلات التجارية الكبرى تقوم بمسابقات توزع من خلالها جوائز على المتسابقين، وبعض هذه المحلات تجعل من شروط المسابقة الاشتراء من محلاتها، وتجعل من الشروط أيضا الإجابة على الكوبونات الخاصة، فما حكم هذا؟ يظهر أن هذه أمور تشجيعية وهذا الغرض منها، ما فيها يعني شيء من ميسر أو كذا، ما فيها إن شاء الله. يقول دخلت المسجد ولم أصلي تحية المسجد نسيانا، فهل أقضيها وماذا علي؟ ما تقضى، سنة فات محله. إذا الإنسان ما صلىها في وقتها فلا يقضيها. يقول السائل فضيلة الشيخ ما الحكم في من أصيب أو ابتلي بسلس البول؟ يصلي على حسب حال، يصلي ولو كان الخارج معه، اتقوا الله ما استطعت. ما يجوز وقتها. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي أرجى ساعة بالنسبة ليوم الجمعة من ساعات الإجابة؟